تأخذ أحكام المقاصد. فإذا كانت هذه وسيلة من العلم الشرعي والوصول إلى مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الوسيلة لها حكم المقصد. وكلام الأئمة والمحققين كابن تيمية وغيرهم في بيان فضل هذا العلم وثمرته وغايته أمر بين مستقر. وأما دخول المقدمات المنطقية أو المنطق بشكل عام في العلم فهو في الحقيقة على قسمين، قسم لا بد منه وخاصة في قضايا الحدود والتعريفات، وهذا لطيف وهذا لم يكن خاصا لأصول الفقه بل في كل العلوم الشرعية ما لها ذلك كالنحو وعلم المصطلح وغيرها. النوع الثاني هو الذي يكون فيه مبالغة، وهذا لا ينكر أنه وهذا لا ينكر وجوده وهو خطأ، ولكن هذا غير مسوغ لترك العلم للحدث إليه، وإنما شأن أهل العلم وطلبته أن يجهدوا في تلخيص علم الأصول وحتى غيره من العلوم مما شابه من هذه الموتات، وخاصة فيما لا يحتاج إليه وهو من فضول العلم ولا أثر له في الأحكام، وهي التي سماها الإمام الشاطبي بالمسائل العارية التي ليس لها ثمرة في تطبيق الفقه العمل. ولذلك من ثمرات حفظ أصول الفقه ومعرفة ماهيته أن يعنى طالب العلم من خلال هذا التعريف بالذي يصح دخوله في أصول الفقه باعتباره مؤثرا في استنباط الأحكام واستخراجها، وبين ما هو من صغرة العلم أو ما سماه بعضهم من رياضة العلم ومما لا قيمة له فيجب إخراجه. ثم إننا نؤكد على أن دعوة أن كثيرا من المسائل لفظية أو لا ثمرة لها هذا تحتاج الحقيقة إلى شيء من التنخيص والتحقيق، فإن هناك مسائل كثيرة الدعوة فيها أنها لفظية أي لا ثمرة لها في الواقع الفقهي العملي، وهذا قد يكون فيه ما فيه. ولكن أيضا نقول أن حسب المسائل التي لها ثمرة هي متفاوتة في القدر والمنزلة والحاجة، فهناك مسائل ثمرتها عظيمة والخلاف فيها مؤثر فيجب العناية بها عناية شديدة عند طلبة العلم، وهي أصول الأصول غالبا. وهناك مسائل ولو قلنا أن لا ثمرة فهي يسيرة، فيجب أن يكون طالب العلم على علم بها وعناية بها ولكن بحسبها وقدرها، ولا يبالغ في الاشتغال بها والإطالة مع قلة ثمرتها بل بحسبها. وعلى كل حال التوسط خير، وعلوم التفصيل دائما وغالبا محدودة مقصورة ليست كالتطبيقات، فإن التطبيق قد يكون مجاله واسع، فأصول التفسير قد تجد أن أكبر مؤلف لا يزيد عن 200 صفحة 300 صفحة، بينما التطبيق التفصيلي يصل إلى عشرات المجلدات، وكذلك في أصول الفقه بالنسبة إلى الفقه، وكذلك المصطلح بالنسبة إلى متون الحديث وشروحها. إنما الذي نؤكد عليه لطالب العلم هو العناية بالشمولية العلمية لجميع العلوم التي يحتاج إليها تأصيله علميا، ونؤكد أيضا أمرا ثان إنزال العلوم قدرها وفق الحاجة العلمية، حيث لا يقع علم على آخر ولا يستوحي العلم أكثر من الوقت الذي يحتاج إليه. وأما على مستوى الأصول فإن هناك ثمرة أو فائدة خاصة به أو علوم التأصيل كلها، ليس أصول الفقه فقط بل حتى أصول التفسير وأصول العقيدة وأصول الحديث، وهي أن طالب العلم يجب أن إذا أراد أن يستفيد منها الفائدة العلمية المرجوة أن يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي لفروع هذا العلم على هذه القواعد والمرسل عليها. وهنا يكون الحلم مستمرا لأنه علم وسيلة، علم آلة لا غاية منه لذاته بل هو مقصود لغيره. فأصول الفقه حتى تفهم الكتاب والسنة على مراد الله وتحسن استخراج الأحكام منهما. فإذا اعتنى طالب العلم بالدراسة التفصيلية وحفظ الأقوال الأصولية وأدلتها دون الالتفات إلى التطبيق فلا يكون لهذا العلم ثمرة في الحقيقة، لأنه أصبح مقصدا لذاته، يعني أصبح تعلمه مقصود لذاته وهو ليس كذلك. إنما يعلم أنه من حدود الوسائل التي من مقاصدها أن يطبق هذه القواعد على فهم الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة لفهمهما لاستخراج أحكامهما وصلاح القواعد، ويبني له منهجا في التقسيم والتطبيق. وهنا ينفعه الله بهذا العلم، وهنا ينفعه الله تعالى بهذا العلم. ولعلنا نعود إلى الدرس. أعد الأحكام التكليفية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كتب المؤلف رحمه الله تعالى في متن الورقات والأحكام السبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطن ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. أحسنت. في درس الأمس تكلمنا عن الواجب باعتباره الأول الأحكام التكليفية الخمسة، وبعده المندوب. قال المؤلف رحمه الله: والمندوب لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب في اللغة مأخوذ من المد، وهو الدعاء لأمر أو الدعاء لأمر مهم، والظاهر والله أعلم أنه مطلق الدعاء. وفي الأصل أن يقال المندوب إليه، وحلف الزائد عن الاسم المفعول للعلم به ولظهوره وفهم معناه. وعرفه المؤلف بالاصطلاح كما قلنا قبل باعتبار فقده، فقال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وهذا قلنا انه تعريف بالرسم في اثره وحكمه. ولذلك لو قيل لك ما حكم المندوب لصح ان تقول هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمندوب في التعريف الحسي عندما عرفنا الواجب بانه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما إذا نحن نقول هنا في المندوب هو ما طلب الشارع وفكره طلبا غير جازم. ما طلب الشارع وفكره طلبا غير جازم. ودي معلوم أن إذا كانت الأحكام خمسة أن هذا التعريف يخرج الأربعة كلها ويبقي على المندوب. عندما نقول ما طلب الشارع ما طلب أو إذا ما طلب يخرج ماذا؟ يخرج الله يا شيخ. كيف يخرج المندوب وحده يعرف المندوب رحمك الله؟ لا المحرم يخرج مطلوب يا شيخ أحسنت. يخرج المباح لأن المباح غير مطلوب لأن المباح غير مطلوب ليس يعني الفرق لكن المكروه والمحرم مطلوب. فقوله ما طلب يخرج المباح وقوله ما طلب الشارع فعله ماذا يخرج؟ يخرج المحرم والمكروه لأنهما مطلوبا الترك وليس مطلوبا الفعل. وقوله طلبا غير جازم يخرج الواجب لأن الواجب مطلوب طلبا جازما. فبقي المندوب الذي إن فعله العبد أثيب على فعله وإن تركه لم يثب ولم يعاقب. المندوب شرعه الله عز وجل وهو نحو المطلوبات. المندوب هو المطلوب فعله في معد الواجبات. شرعه الله عز وجل بصفة كثيرة لعل الشافعي رحمه الله يلخصها في عندما يقول المندوب خادم للواجب خادم للواجب. وهذا أمر واضح جليل. فإن المندوب يهيئ لفعل الواجب يسبقه يعني كثير من المندوبات تسبق الواجبات تهيئة وتلحقه تسبقه تهيئة واستعدادا وتلحقه لماذا تلحقه أي بعده جبرا أحسنت وتلحقه جبرا تلحقه بباب الجبر وحفظ الخلة والتقصير فيه وهي ما بين ذلك إعادة على فعل الواجب وهو مع ذلك فيه إعادة على فعل الواجب. فإن من شأن منازل السنن ألا يترك الواجبات ألا يترك الواجبات. ومن فرط في المندوبات كلها وأكثر فإنه حري أن يكون عنده شيء من الإهمال والتساهل في الواجبات. أيضا من حكمة مشروعية المندوب أنه يريد محبة الله عز وجل كما في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبالإكثار من المندوبات يدرك العبد محبة الله عز وجل. المندوب المعتقد وإن كان كله داخل تحت دائرة أنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لكنه كالواجب ليس بمرتبة واحدة فهناك مال هناك المندوبات المؤكدة التي ربما تشبه الواجبات تشبه الواجب بصفة كبيرة حتى أن بعضهم أهم الواجبات خلافا. ومنها السنن المؤكدة ومنها مطلق النوافل سواء في عمومها أو خصوصها. فإن الصلاة في مدد الواجب منها ما هو شبيه بالواجب وكلها على مراتب. ولذلك بعض العلماء يترك على المنذوب أسماء أو هي عندهم لها أسماء، يقول المنذوب والسنة والمستحب والتطور والنفل وأسماء كثيرة. بعض الرسوليين يقول أنها في مرتبة واحدة وأنها أسماء لمسمى واحد، وبعضهم يقول لا، يطلق السنة على المؤكد والمستحب على ما دونه والنافل للعموم فعل الطاعات والقربات الغير مختصة في وقت أو صفة مما يحبه الله تعالى ويرضاه من عبده. وعلى كل حال الأهم في المسألة أن ندرك أن النوافل أو المندوبات متفاوتة في الاهتمام بها والحماية بها وتعظيم نذورها. وبينما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، بينما لا تركه صلى الله عليه وسلم ولم يتركه أبدا، وبينما فعله صلى الله عليه وسلم وتركه فبقيت سنيته لكن ليست على الدوام، وبينما فقد ولو مرة لإثبات مشروعيته وإن كان ليس على صفة الإكثار، إنما المؤمن يجب عليه أن يحرص على لزوم المؤكدات وعلى تطبيق النوافل بعمومها، فألا يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحت ولا يفعلها ولا يفعلها. ولهذا أثر عظيم على القلب وأثر عظيم حتى على العين، أثر عظيم حتى على العين. ولذلك لما صون الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على اسباب حفظه للسنن اي المندوبات، قال اني قد عاهدت نفسي الا تثبت عندي سنه الا وطبقتها ولو مره، الا طبقتها ولو مره. فعلم من مثل هذا ان المعاهده للسنن وتتبعها في التطبيق من أسباب حفظ العلم بها، من أسباب حفظ العلم بها. اختلف الرسول طبعا قبل هذا، كيف نعرف أن هذا الفعل مندوب؟ يعرف أن هذا الفعل مندوب بالأمر به ثم وجود القرينة الصادقة له أن يوجد، لأن الأمر كما قلنا في درس الأمس أن الأصل في الأمر الوجود. فإذا وجد صارف والصارف هو الناقل عن الأصل الذي هو الوجود إلى غيره، علمنا أن هذا الصارف ينقل هذا الأمر من كونه واجبا إلى كونه مندوبا. من الصوارف مثلا ان يامر النبي صلى الله عليه وسلم به على صفه معينه او مكان معين او زمان معين او صفه معينه، ثم نرى من احواله صلى الله عليه وسلم انه تركه ولو مره بلا عذر، لانه قد يكون ثمه عذر فيكون باقي على اصله وهو الوجوب، واذا ما ترك هذه المره العذر، انما نعلم انه ترك بلا عذر يعني كونه مقدور عليه وسطاء عليه وترك. فهنا نقول ان هذا الترك صارف من ورادة الوجود في هذا المقدور به الى كونه الى كون الامر به امر مجبر. ومن ذلك ارجع الامر الى خيرة المكلف بعد الامر به بان يفعل أو لا يفعل، فإن التخييد المكلف دليل على عدم الوجود، لأن الواجب ليس فيه تخييد كما قال الله تعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. فالواجب ليس فيه تخييد، فإذا جعل للمكلف خيرة أن يفعل أو لا يفعل بعد الأمر، علمنا أن هذا الأمر علمنا أن هذا الأمر للند وليس للوجوب كقوله قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، لو سكت ففهمنا أنه للوجوب. فلما قال لمن شاء، فلما قال لمن شاء علمنا أن هذا الأمر، أن هذا التخيير وإحالته إلى خيرة المكلف أنه ناقل من كونه هل هذا مقتضى الأمر من الوجوب إلى الوجوب. من مسائل الوجوب اختلاف الأصوليين هل الأمر هل الوجوب مقرر به أو ليس بمقرر. وكثر كلام الأصولي في المسألة من حيث أن الأمر يقتضي الإلزام، فقال بعضهم أنه ليس بمقرر، ومن حيث أن بعضهم قال إن الوجوب طاعة فهو داخل في الأمر. والصحيح والله أعلم أن المندوب مأمور به لعموم الأدلة الدالة على أن كل طاعة وقربة مأمور بها، سواء كانت على صيغة الوجود أو صيغة النزل. يشبه هذا كله قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، مع أن العدل واجب إذا ليس محل استشهاد، أليس كذلك؟ لكن الإحسان وإيتاء ذي القربى فكله واجب؟ الجواب لا، فإن الإحسان منه ما هو واجب كالزكاة، ومنه ما هو ليس بواجب وإذا هو من المندوبات، ومثل إيتاء ذي القربى. فدل هذا على أنه أمر به وهو ليس كله واجب، بل منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. مسألة يعني واحد أصوليون أيضا في إحكام المندوب، هل يجب المندوب بالشروع فيه؟ بمعنى أن الإنسان إذا نوى المندوب وبدأه هل يلزمه ويجب عليه فيحكم عليه قطعه ويجب أن يقبله إذا قطعه؟ لأن هذا من اللوازم، إذا قلنا أنه بالشروع فيه يجب يلزم عليه أمراض، أنه إذا شرع فيه ويجب قطعه، وإذا قطعه يقضيه، لا تخرج انتقل بالشروع فيه لكنه واجبا سيأخذ أحكام الواجب. أو أن المندوب تبقى الخيرة لأن فيه الخيرة قبل الابتداء، ولا لا؟ قبل أن تبدأ بالمندوب أنت مخير تفعله، أو نوع خيرة على الأقل، يعني لا فيه خيرة أن تبدأ أو لا تبدأ، فهل تبقى هذه الخيرة لك حتى مع البدء فلك أن تقطعه أو يلزم بالشروع فيه؟ خلاف بين الجمهور والحنفية، الحنفية رحمهم الله يرون أنه يلزم بالشروع فيه، ولذلك يحرم قطعه ويجب قضاؤه، ويستدل بمثل قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. والجمهور على أنه لا يجب بالشروع فيه إلا يستثنى من ذلك ما هو الحج والعمرة، ليروج الدليل الخاص بهما في قوله تعالى ويتم الحج والعمرة لله. أما ما عداهما فمثل وقائعه صلى الله عليه وسلم من قطعه صوب النافلة وأمثاله مما ثبت دليل على أن الشروع المندوب ليس بواجب، ليس يجبه ولا يجب إتمامه. الثالث المباح من الأحكام التكليفية المباح، والمباح في اللغة مباح ويطلق على معنيين، الإعلان تقول مباح فلان بسره أي إعلانه، و الإباحة تطلق على معنى آخر وهو الإذن بالشيء، فتقول أبحت لك هذا الماء، أبحت لك هذا الكلى، أبحت لك هذا البيت، أو أذنت لك فيه. ومن المعلوم أن المعنى الاصطلاحي يقول من الثاني وهو الإذن فيه، فالذي أباحه الله هو الذي أذن فيه. الإثابة على الفعل ونفي الإثابة والمعاقبة على الترك أيضا، يعني ما وجه أنه لا يثاب على فعله فقط أيضا ولا يعاقب على فعله، وما وجه لا يعاقب على تركه فقط أيضا ولا يثاب على تركه كلاهما، يعني ما لا وجه في أو لا يظهر لي بتخصيص ترك الإثابة على الفعل وترك المعاقبة على الترك، بل هو مسوء طرفين، فلا إثابة ولا عقاب على الفعل ولا إثابة ولا عقاب على الترك أيضا الجميع، ولذلك حكمه هو الذي لا يثاب لا على فعله، لا يثاب لا على فعله ولا على تركه ولا يعاقب على فعله ولا على تركه أيضا. هذا طبعا تعريف ذلك الحكم موافقة لتعريف المؤلف ونقصه، لكن التعريف بالحد كما قلنا قال هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي بذاته، لا يتعلق به طلب فعل ولا يتعلق به طلب ترك بذاته بذاته. لماذا قلنا بذاته؟ لأن المباح قد يتعلق بغيره فيدخله هذا الغير إلى أن يكون أحد الأحكام التكليفية الخمسة الأربعة الباقية. متى هذا؟ عندما يكون هذا المباح وسيلة إلى أحد هذه الأحكام، فإن المباح فإن كان أصله مباحا لو انفرد واستقل بذاته، إلا أنه عندما يرتبط بالأحكام التكليفية بحيث أن الأربعة الواجب والمندوب والمكروه والمحرم إذا ارتبط بها ارتباطا لا تتم إلا به انتقل من كونه مباحا إلى أن يأخذ حكم ما كان وسيلة إليه، وهذا هو معنى قوله لذاته، أي أن تعلق أحكام المباح من حيث كونه مباحا إنما هو باعتبار ذاته، أما إذا كان باعتبار غيره فلا، فليس هو مباح وإنما هو متعلق بحكم غيره. ولذلك المباح قد يكون مرتبطا بغيره باعتباره وسيلة إليه، باعتباره وسيلة إليه، لا يتم هذا الشيء إلا بالمباح، فينتقل المباح من كونه مباحا إلى أن يأخذ حكم ما هو وسيلة إليه، فلو قلنا مثلا أن هذا المباح أصبح وسيلة إلى واجب، نقول هنا أصبح مثله واجب مثله، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فانتقل بكونه مباحا إلى كونه واجبا. قد يقول قائل هذا فيه مشقة على العباد، ولا يعني انتم لو تجيبوا لنا مندوبات مباحات ثم تجعلونها واجبات، تجعلونها مندوبات، تجعلونها مكروهات، تجعلونها محرمات، نقول لا، بل هذا من الرحمة بالعباد، فإنه لما كان مباحا يوصل إلى الواجب فإن انتقاله يكون واجبا ليثاب عليه ويحرم أجره به، ليثاب عليه ويحرم أجره به، فإن المباح لا يتعلق بالثواب بذاته الاستغلال، لأن فلما كان وسيلة إلى الواجب وقلنا إذا تكون واجبا فمعناه أنك تؤجر عليه أجر الواجب، شراء الأقلام مثلا أمر مباح، لكن لما جاء طالب العلم اشتراه ليكون وسيلة إلى ضبط الحلف، العلم سواء من واجب أنه لا يسعى لكل جهله أو فرض كفاية باهتمام طالب علم يعني منقطع للعلم، أو من ضبط باهتمام أصل العلم، فهنا يثاب الأب على هذا الشراء وهذا الإنفاق، ولا يعامل على أنه اشترى مباحا بل اشترى مجية بهذا المال. ولعل هذا يدل عليه مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: من سلك طريقا يلتبس فيه حلم سخر الله له طريقا الى الجنه، يمشي الى طلبة العلم، واكسب الاجر على ذات الطلب ان الوسيله اليه التي في اصلها انها مباحه، فان صفح الطريق سواء الحسي بان يمشي الانسان ويخرج من بيته الى طلب العلم، معنى هذا اصلا انه مباح وليس عباده، او معنى اتخاذ الوسائل التي تعيدها طلب العلم يكتب عليه الأجر، مع أن الأصل أنه مباح. لماذا؟ لأنه لما كان وسيلة إلى العبادة أخذ حكمها فرتب الأجر عليها. ولك أن تتأمل إذا كان أجر الوسيلة أن يسهل الله له طريقا إلى الجنة، فما هو أجر المقصد؟ لأنه من المعلوم أن المقاصد مرادة بذاتها، والوسائل ليست مرادة بذاتها، وإنما مرادة بغيرها، فالمقاصد أعظم من جهة الشرع من الوسائل، فإذا كان هذا أجر الوسيلة فلا شك أن أجر المقصد أعظم. ولكن نسأل الله أن يرقب الإخلاص. المباح بما يثبت في الشرع يثبت بأمور كثيرة، أولها الأصل، الأصل، فإن الأصل في المدخلات والمطعمات والمستعملات هو الإباحة، لعموم الأدلة على هذا القائم عليه مثل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومثل قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ومثل قوله تعالى: ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق. فهذه كلها بمجموعها تدل على أن الأصل في المباحات، الأصل في المأكولات والمطعومات والمستعملات أن الأصل فيها الإباحة، إلا أن يأتي الدليل الدال على أنه واجب أو مندوب أو محرم أو مكروه. هذا واحد. اثنين، مما يدل على الإباحة إطلاق الإباحة في الشرع، لأن يقول الله عز وجل: أبحت لبني قال أبحت لكم كذا أو أحللت لكم كذا، فإن الإباحة والحل بمعنى واحد، مثل قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر مثلا، أحل لكم ليلة الصيام رفعه إلى نسائكم، فإن الإباحة والحل في معنى واحد. أيضا مما يدل على الإباحة نفي الحرج ونفي الإثم، فإنه إذا نفي الحرج والإثم عن شيء علم أنه مباح، كقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تستغفروا من ربكم، وقوله تعالى: ومن اتبع غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، وغيرها وامثال هذا كثير. ولذلك الشيخ الاسلام سمير يرى قاعده من المباح ان عدم النص على التحريم هو دليل على الاباحه، عدم النص على التحريم دليل على عدم التحريم. ولذلك يقول: انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم. الصلاه فانه لا يمتن على احد بما لا يملك الانتفاع منه، ولا لا؟ فامتنان الله عليك وتعريفه برحمته عليك بهذا دليل على انه مأمون لك فيه. ولذلك يمتن الله تعالى كثيرا على عباده في بعض المنافع والمطاعم والمشارف والمأكولات وغيرها، وهذا الامتنان هو دليل الإباحة بقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. تلحظ على أن هذه كلها مباحة، إذ لا معنى أن يمتن الله بها عليك وأنت لا تملك الاستفادة منها. أيضا القرائن التي تصف الوجوب أو الأمر من الإباحة والإذن، فهذه أيضا تدل على الإباحة، فإنه قد يأتي بعض الأحكام ينهى عنها أولا أو يوجب أو توجب أولا، ثم يأتي الصارف الناصر من كونه واجبا إلى كونه مباحا، أو كونه محرما إلى كونه مباحا. ومثل ذلك نسخ الأمر ونسخ النهي، فإذا أمر بأمر ثم نسخ دليل على رجوعه لأصله وهو الإباحة، وكذلك إذا أمر بشيء على الوجود ثم نسخ الوجود فهذا دليل على رجوعه لأصله وهو الإباحة. ثم قال: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. استخدم الوضع وفق المحظور، والمصطلح الشائع عند الأصوليين هو المحرر، ماذا يد بمعنى واحد، هل من الحظر مأخوذ، هل من المحظور مأخوذ من الحظر وهو المنع، ومن قوله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا، وكذلك المحرر مأخوذ من المنع أيضا. بتعريف المؤلف: ما يثاب على تركه أو يعاقب على فعله أو على بالحكم، أي أنه إذا فعله العبد عوقب، وإذا تركه يثاب. والأولى واضحة أنه إذا أثيب أنه إذا فعل يعاقب أو يعرض نفسه للعقوبة، يعني أو يعرض نفسه للعقوبة، يكون مستحقا للعقوبة ثم هو بعد ذلك تحت مشيئة الله إلى الشرك. لكن هل يثاب على تركه؟ قال بعضهم نعم مطلقا، وقال بعضهم لا، لابد من النية، أن يستحضر نية تركه لله عز وجل. لا شك يعني أن الإثابة في ترك المحرمات هي الراجح، وإن قلنا أن النية هنا تختلف من شخص لآخر بحسب مجاهدة المسألة في المحرم، وبحسب ما يعرض العبد من الإغراءات والمثيرات والفعل وما يلحق وما ينبني على ذلك من مجاهدة النفس في إلزام ترك المحرمات يعلم الأجر بهذا. ولذلك فضل الشباب على غيرهم، ليه؟ لماذا؟ لأن مجاهدتهم بكسر شهواتهم أشد من الكبير والكبار، أشد ولا لا؟ فكان منزلة عند الله عندما يسلمون من الصبوة أعظم عند الله تعالى، حيث ذكركم شاف الله وكسف له الصبوة ومن استفعل من يظنه الله بظنه وشاب وشاف طاعة الله تعالى. المحرم بالتعريف الحدي هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، وهذا واضح بالتعريف خلال ما تقدم. المحرمات ايضا ليست على درجه واحده بل هي متفاوته، فهناك اكبر الكبائر وهذا اعظمها ولك دخل فيها الشرك، وهناك السبع الموبقات وهذه اكبر الكبائر، وهناك الصغائر ثم الصغائر ثم النمس، وهي وإن كانت كلها تدخل في دائرة المحرمات ولكن تتفاوت الجرم والدم وعلى من تفن بحسب منزلة المحرم هذا مثل الأجبر. ومن مقاصد الشريعة التي يجب الطالب أن ينتبه لها أن عظم الواجب وعظم المحرم إنما هو باعتبار مصلحته في الواجبات وعظم ضرته في المحرمات. فكلما عظمت ضرة الشيء كلما عظم الذنب به ومنعه واشتد منعه، لأن هذا الدين مبني على المصالح، على سد المصالح ودرء المفاسد. فتعظيم الواجبات مرتبط بتعظيم مصالحها، وتعظيم المحرمات مرتبط أيضا بتعظيم مفاسدها. المكروه قال المؤلف لما يثاب على تركه ولا يعاقب على أي فهو أدنى درجة من المحرم، إن فعله لا يأثم ولا يعاقب، إن فعله لا يأثم ولا يعاقب، لكن إن تركه أجر على تركه لمشابهته المحرم، لأنه ممنوع بتحت نوع الخيار كالمنزوق مأمور بنوع خيارة. وتعريفه الشرعي أو الحدي هو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، لأن طلبه طلبا غير جازم. لعلنا هنا نقف، وما بقي من الوقت ثلاث دقائق استعملها إن كان ثمة أسئلة. ثم طيب إذا كان في أسئلة خفيفة جزاك الله خير. هذا الأخ يسأل ما رأيكم في إطلاق كلمة إباحية على الروايات والصور والأفلام وغيرها؟ هذا طبعا اصطلاح ويطلق على أثر الإباحية على أنه يباح به المحرم، وليس المراد به يعني هو بمعنى أن فاعله مستبيح به ما حرم الله عليه، وليس معناه أن الإباحية أنها من باب المباحات. فإذا كان باستخدام المصطلح يعني يخف الأمر ويكون الأمر سهل، فإن استعمال كلمة إباحية له لا يعني أنه حلال في أصله، وإنما لأن فاعله يعني قد يكون استباحه أو أنزله منزلة المباح من فعله ورؤيته. نسأل الله العافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.